لا تأمنه على سر ولا تثق به في رأي. إذا كان ما يحسن الرأي لنفسه كيف يحسنه لك؟ ولا تعتمد عليه في قضاء أمر. إذن صفر. وكم من الناس تجد فيهم هذه الخصلة في هذه الأعصار، الحمق والخفة وقلة الإدراك، الإدراك لما فيه ولما ينبني على ما يقول ويفعل، ما يدرك عواقب الأمور ولا يحسن تصريف الأمور لا في حاضره ولا في مستقبله. وهذا في الحقيقة بلاء وشؤم على من يصاحب وعلى من يجالس. فلا تصحب مثل هذا، فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه. الناس ينسبونه إليك وينسبونك إليه، فمثل هذا يشينك في الناس، فاحذر أن يكون صفيا لك أو صديقا لك صاحبا لك أخا لك. هذا هو بمثابة المريض يحتاج إلى العلاج فأنت تعالجه إذا من الله جل وعلا عليك بالعقل وبالعلم. وقديما قيل: وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، سيأتينا إن شاء الله في الصمت، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر، يعني هلك، دمرناها تدميرا يعني أهلكناهم. فالشاهد أن من كان كذلك فلا يصلح أن يكون أخا ولا صديقا، فضلا عن أن يكون صفيا وخليلا ومستشارا أمينا. فابتعد عن هذا الصنف أيها العاقل. هؤلاء مرضى هم بحاجة إلى أن يعالجوا حتى يصحوا ويستقيموا في أنفسهم، بعد ذلك يحصل الكلام.